سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وشرق الأوسط وشباب الرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل شكري عبد الحميد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة القرآن. الحمد لله على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا صاحب الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الحمد لله على كل شيء في السراء والضراء. إلهي على كل الأمور لك الحمد، فليس لما أوليت من نعم حد. لك الأمر من قبل الزمان ومن بعد، وما لك قبل كالزمان ولا بعد. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع، فعفوك عن ذنوبنا أجل وأوسع. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن نعيش هذه الأيام الطيبة المباركة ذكرى الإسراء والمعراج، حري بنا أن نتذكر هذه الرحلة الميمونة المباركة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فالإسراء ليس مجرد معجزة إلهية وهبها الله لخاتم الأنبياء والرسل، بل سجلها الله في كتابه العزيز لتكون منارة يهتدي بها المسلمون كلما تاهت بهم السبل. فاللهم بحق هذه الليلة الطيبة المباركة بإذن الله ارفع البلاء عنا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد صبط رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم وابن الأكرمين سيدنا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما بمدينة القاهرة. ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون يوما طيبا مباركا بإذن الله. ودائما وأبدا نستهل هذا اللقاء الطيب المبارك بخير الكلام وطيبه بالقرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هيا بنا نتنسم عبير القرآن الكريم ونحلق في روضته مع آيات بينات مما يتيسر من سورة المؤمنون، بدءا من الآية 36 إلى الآية 74، يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هيهات هيهات لما توعدون. إن إلا حياتنا الدنيا نحن إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب كذبوني. قال عما قليل ليصبحن نادمين. قال رب كذبوني. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم من بعدهم قرونا آخرين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تسرى كلما جاء أمة رسولها كذبوا. فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين قومهما لنا عالمين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجرؤ اليوم إنكم لا تنصرون

فرجا فخراج ربك خير أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون وإن إنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم أكرمنا بالقرآن وشرفنا بشرف القرآن وأسعدنا بسعادة القرآن يا أرحم الراحمين قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا واستمتعنا لآيات بينات من القرآن الكريم مما تيسر من سورة المؤمنون بدءا من الآية 36 إلى الآية 74 تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي وكانت خير استهلال لهذه الصلاة المباركة بإذن الله صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما بمدينة القاهرة أيها الإخوة المؤمنون حري بنا ونحن في هذه الأوقات الطيبة المباركة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء وبلاء حري بنا أن نرفع أكف الضراعة لله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فهيا بنا إلى التضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن البلاد والعباد والبشرية جمعاء مع مبتهلنا المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد حتى يؤذن بميلاد هذا الفجر إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجانا يا رب. اللهم احفظنا بحفظك وارعنا برعايتك. اللهم يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف، نسألك العفو والعافية. سلم بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، احفظ مصرنا، احفظ بلدنا، أمنا في أوطاننا يا رب. قلب الحبيب على الكريم قلب الحبيب محمد، قلب الحبيب على الكريم ينادي، قلب الحبيب على الكريم حبيبي على الكريم ينادي. أشكو إليك يا رب، أشكو إليك فدلني لرشادي. سبحان من يهدي القلوب لنوره وبفضله أسرى النبي الهادي. سبحان من يهدي القلوب لنوره وبفضله أسرى النبي الهادي، وبفضله أسرى النبي الهادي، يدعو فهو المصطفى، وفاء بشرى بشرى لعبد بشرى لعبد بالفلاح ينادي. يا خير من وطئ الثرى بجماله حبيبي يا سيدنا النبي. يا خير من وطئ الثرى بجماله وجبينه جرحت بصد العادي. يا من صبرت على الشدائد كلها، يا من دعوت لمن أتاك يعادي. رب اهد قومي رب اهد قومي إنهم لم يعلموا واجعل بأصلاب العصاة مرادي. يا كربك يا حبيبي يا سيدنا النبي. إن زاد كربك يا حبيب فإنه رب رحيم ناصر بما كلها أسرى بليل بالنبي الهادي. صلى عليك الله يا علم الهدى ما لا حطير ما طير ما لاح طير في السماء ينادي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله يشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون رفع نداء الحق من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما بمدينة القاهرة، رفع نداء الحق وأذن لصلاة هذا الفجر الذي ننقل لكم صلاته من هذه الرحاب الطاهرة عبر موجاتنا موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. ورفع الأذان المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد، وقد قام الإخوة الحاضرون هنا في هذه الرحاب الطاهرة لأداء ركعتي السنة تأسيا واقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي قال فيها: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. اللهم بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفع يا رب البلاء عنا، واحفظ بلادنا من كل سوء، واجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء بإذن الله، ووفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير للعباد والبلاد. أيها الإخوة المؤمنون، حري بنا ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج أن نتأسى بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فهذه الذكرى العطرة ستظل معلما باهرا ومنيرا في السيرة النبوية الشريفة لما لها من دلالات ومعجزات أنارت العقول والقلوب، فقد كرم الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ورفع قدره وجعله خير البشرية وإمام البرية، وخاطبه دائما في كتابه الكريم خطاب تكريم وتشريف ليس باسمه مجردا، بل قال دائما يا أيها النبي ويا أيها الرسول. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كرم الإنسانية وكرم الأمة أيضا، ونحن نحتفل بتكريمها هذه الأيام وهذا اليوم. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله من أحق الناس بصحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. فدائما وأبدا الرسول الكريم كرم الأم ثم قال ثم أبوك. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. فتحية تقدير لكل أم في هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها ويحفظ بلادنا من كل سوء يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة التي يأمنا فيها بإذن الله الشيخ محمد إبراهيم أبو يوسف إمام المسجد الحسيني، نستمع إلى آيات بينات قصيرة من قارئنا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن

اللهم اكشف عنا هذا الوباء، اللهم اصرف عنا هذه الغمة، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وبرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء ومن عضال الداء ومن عضال الداء ومن السلب بعد العطاء. اللهم من أراد بلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره وتدميره في تدبيره، بجاه نبينا العدنان وبحق سيدنا صاحب هذا المقام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. لا إله إلا الله والحمد لله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم عافنا في من عافيت وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، واحفظ بلادنا وسائر بلاد العالمين يا أرحم الراحمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، ونقلناه لكم عبر موجاتنا، موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. وحتى يضمنا وإياكم لقاء الغد إن شاء الله، لا يسعني إلا أن أقدم شكري لزملائي من أسرة الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء أحمد عبدو وتامر عبد الغني وأحمد رامي، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة، ومن مراقبة استوديو 2 البرنامج العام وسام محمد. كان قارئنا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، والمبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد، وأمنا في الصلاة إمام المسجد الحسيني الشيخ محمد إبراهيم أبو يوسف. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يضمنا وإياكم لقاء الغد، لكم كل تقديري وشكري من شكري عبد الحميد، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم السبت 26 من رجب من عام 1441 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 21 من مارس من عام 2020 من الميلاد.